بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الستة: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله قبل ذكر إبراهيم عليه السلام: يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحاً ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد، فهذا هو الأصل الرابع في الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله، وبعد، والكلام عليه شرحا من وجوه: الوجه الأول، يشير الإمام محمد رحمه الله هنا إلى أن من الأصول العظيمة التي يجب أن تعلمها أيها المؤمن، والتي دلت عليها نصوص الوحيين، بأن العلم له فضل ومنزلة في الشرع المطهر، وكذا له حقيقة، وفيه أيضا بيان لحقيقة العلماء به، أي بالعلم الشرعي والمتفقهين به. وكذلك يشير رحمه الله تحذيرا بمن تلبس لباس العلم زورا وبهتانا من غير أهله. والسبب في ذلك أنك أيها المحب إن ميزت بين العلماء الحقيقيين وأخذت عنهم وصدرت عن رأيهم نجوت وأفلحت وفزت بإذن الله تعالى من الضلال والغواية. والعكس صحيح، بمعنى لو أخذت العلم عن غير أهله ومن أدعيائه ضللت والعياذ بالله فلم ترشد. وثمة نقطة مهمة هنا تتعلق بالعلم الذي يقول فيه الشيخ: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء. يجب عليك أن تعلم العلم وحقيقة العلم وفضل العلم وحملة العلم وحقيقة العلماء بهذا العلم والمتفقهين به، وكذلك أن تعلم من تزيى بزيهم وليس منهم. فما المراد بالعلم هنا؟ المراد بالعلم هو العلم الشرعي المبني على الوحيين، على الكتاب والسنة، والمؤصل على فهم سلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان. والهدى أيها الإخوة في قوله رحمه الله: العلم معرفة الهدى بدليله، المراد بالهدى هو ما جاء في الكتاب والسنة، هو ما جاء في الكتاب والسنة. وهذا العلم الذي أشرنا إليه باختصار هنا تكاثرت وتواترت الأخبار أو تواترت وتكاثرت الآيات والأخبار والآثار وتواترت وتطابقت الدلائل الصريحة وتوافقت على فضيلته والحث على تحصيله والاجتهاد في اقتباسه وتعليمه. قاله الحافظ النووي رحمه الله في مقدمة المجموع. إذن إذا كانت النصوص قد تضافرت وتواترت وتطابقت الدلائل على تحصيله وفضيلته، فيجب عليك أن تسارع في ماذا؟ في الاستكثار منه وتعلمه لتعرف منزلة العلم وفضل العلم الشرعي ومنزلة أهله، وبذلك يتبين لك الفرقان بين أهل الحق وأهل من؟ الباطل. لا يمكن أن تميز بين الحق والباطل إلا إن كان معك ما ينير لك به الطريق، كما قال الإمام صالح ابن مهران رحمه الله كما في طبقات علماء الحديث بأصبهان، قال رحمه الله: كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، كل صاحب صناعة لا يستطيع أن يعمل في صناعته إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم، آلة الإسلام العلم، به بتحصيله والتدقيق فيه وتعلمه تتميز عندك الأمور، ويتميز عندك أهل الحق من أهل الباطل، وأهل الضلال من أهل الهدى، والخطأ من الصواب وغير ذلك، أليس كذلك؟ نعم. فإذا يجب أن تستفرغ الوسع والطاقة في تحصيل هذا العلم النافع المنجي بين يدي الله جل وعز. الوجه الثاني: حقيقة هذا العلم. في بيان حقيقته يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه العظيم فضل علم السلف على علم الخلف، مبينا حقيقة هذا العلم الشرعي بكلام مختصر متين مفيد، بكلام مختصر متين مفيد. قال رحمه الله: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ما هو؟ قال: ضبط نصوص الكتاب والسنة، ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك، أي في الفهم، بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. التقيد يعني لا تخرج وتشذ، وهذا الذي نقول فهم ماذا؟ فهم السلف. قال: والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف، ما تأتي فتلفق القصص المكذوب والمدعى والمنسوب زورا إلى زيد أو عمرو من الناس، فتقتفي حتى في وعظك بمن؟ بالسلف وطريقتهم، ففيها النجاة. قال: وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك. قال: والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، قبل أن تستدل وقبل أن تفعل وتفعل يجب أن يكون الأمر ماذا؟ صح. هذا فيما دون القرآن، أما يعني يقصد السنة والآثار، فلا تنسب قولا للإمام أحمد أو تنسب قولا للإمام مالك أو قولا للإمام الشافعي أو الأوزاعي أو غيرهم أو غيرهم من العلماء ولم يصح الإسناد إليه، واضح؟ فكم هي القصص والأخبار التي تروى والأسانيد إليها تالفة، ظلمات بعضها فوق بعض. قال: والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا. وهذا لا يكون ولا يمكن أن يتأتى لكل أحد، تمييز ذلك لمن تمكن واستجمع آلية النظر والأهلية، يعني عنده الآلة التي يميز بها بين الصحيح من ماذا؟ من السقيم. بمعنى يجب عليك والحالة هذه أن تجتهد في تحصيل العلم المحصل لذلك، وهو علم الحديث وفروعه، أو ما يتعلق بعلوم الحديث، بعلوم الحديث. قال: والاجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا، لأن الكلام عن فقه الحديث ومعناه فرع عن ثبوته، فرع عن ثبوته، وهذا ظاهر في كلام الإمام ابن رجب هنا. قال: واجتهاد في تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه ماذا؟ ثانيا. تفهمه على أي نحو؟ على الذي ذكرنا، على الذي ذكرنا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. قال: وفي ذلك، أي فيما أشرنا إليه، كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل، ومن وقف على هذا وأخلص القصد فيه لوجه الله عز وجل واستعانه عليه، يعني طلب العون من الله في تحصيل هذا والانتفاع به، قال: واستعانه عليه أعانه وهداه ووفقه وسدده وفهمه وألهمه، وحينئذ يثمر العلم ثمرته الخاصة به، وهي ماذا؟ هي خشية الله. قال: ثمرته الخاصة وهي خشية الله تعالى، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود وغيره: كفى بالعلم خشية، كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار به ماذا؟ جهلا. انتهى كلامه. هذه هي حقيقة العلم، هذه هي حقيقة ماذا؟ العلم: ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم. وهذا يقتضي منك ماذا؟ الاجتهاد في تمييز الصحيح من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد في فهم معانيه، نعم، ثانيا، واضح؟ الوجه الثالث أن بيان حقيقة العلم الذي مر، ذكرنا حقيقته أليس كذلك، أن بيان حقيقة العلم للناس وإيضاحه للناس إنما يقوم به العلماء العارفون به، العارفون به الذين أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة، واضح؟ يعني بمعنى أنه لا يقوم بمثل هذا المقام العظيم كل من هب ودب وأقبل وأدبر وعرف وجهل، إنما يقوم به العلماء الذين أثنى الله عليهم في كتابه، ما أثنى على كل أحد، إنما أثنى على العلماء وهم العارفون بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من الأدلة في ثناء الله جل وعلا عليهم أو ثنائه لهم أنه قال جل وعز: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به، لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بنعوت الجلال بالأسماء الحسنى، كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل، كانت الخشية له أعظم وأكثر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الله جل وعز في كتابه العزيز: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الحافظ القرطبي رحمه الله في تفسيره: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء، دليل على فضل العلم وشرف العلماء، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم الملائكة كما قرن العلماء، كما قرن العلماء. وقال جل وعز: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: فما ثم إلا عالم أو أعمى، فما ثم إنما يتذكر أولو الألباب. قال: فما ثم إلا عالم أو أعمى. وقد وصف الله سبحانه أهل الجهل بأنهم صم بكم عمي في غير موضع من كتابه. واضح؟ من هو العالم؟ العالم الذي نظر في الوحيين وقصد اتباع الحق واستجمع الآلية وماذا والأهلية في أدلة كثيرة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أيضا صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر بالتسكين حمر النعم. قال ابن القيم رحمه الله: هذا يدل على فضل العلم والتعليم وشرف منزلة أهله، بحيث إذا اهتدى رجل واحد بالعالم كان ذلك خيرا له من حمر النعم، وهي خيارها وأشرفها عند أهلها. فما الظن بمن يهتدي به كل يوم طوائف من الناس؟ فهذا يدل على ماذا؟ عظيم منزلتهم، عظيم منزلتهم وشرف مقامهم. وجاء عند الإمام أبي داود في السنن والترمذي في الجامع وقال حسن، وعند ابن ماجه أيضا في السنن وحسنه الكناني وغيره عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في المفتاح، مفتاح دار السعادة، شارحا هذا الحديث، قال: هذا أي الحديث من أعظم المناقب لأهل العلم، فإن الأنبياء خير خلق الله فورثتهم خير الخلق بعدهم. ولما كان كل موروث ينقل أو ينقل ميراثه إلى ورثته إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده، ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء، كانوا أحق الناس بميراثه، كانوا أحق الناس بميراثهم. وفي هذا تنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم، فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث، وهذا كما ثبت في ميراث الدينار والدرهم، فكذلك هو في ميراث النبوة، والله يختص برحمته من يشاء. قال: وفيه أيضا إرشاد، انتبه هذا مهم، لماذا ذكر الإمام ابن عبد الوهاب هذا الأصل؟ من أين استنبطه فجعله من أصول أهل السنة التي يجب أن تعلمها وأن تقول بها؟ من نصوص الوحيين وكلام العلماء، إذ إن أهل الأهواء والبدع لا يكاد يفترون حرصا منهم على زعزعة هذا الأصل من نفوس الشباب والشبيبة وعامة الأمة، فيزلزلون مقام العلماء وراث النبي عليه الصلاة والسلام في نفوس الناس، فتقل الثقة، تقل ثقة الناس بعلمائهم، فيسقطون في أحضان أولئك أهل الأهواء والبدع والعياذ بالله. انتبهوا بارك الله فيكم. يقول رحمه الله: وفيه إرشاد وأمر، إرشاد وماذا؟ وأمر للأمة بطاعتهم واحترامهم وتوقيرهم وتعزيرهم وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقه على حقوقهم على أمته أو على الأمة، وخلفاؤهم فيه. وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين، وأن بغضهم مناف للدين، كما هو ثابت لمورثهم صلى الله عليه وسلم، وكذلك معاداتهم ومحاربتهم، معاداة ومحاربة لله، كما في مورثهم أو في مورثهم. نعم، قال علي رضي الله تعالى عنه: محبة العلماء دين يدان به. انتهى كلامه رحمه الله. هؤلاء العلماء الذين ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب هذا الأصل تنبيها وبيانا لمقامهم وفضلهم، وهذه النقول والأقوال للعلماء في بيان شرف العلم ومنزلة العلماء، هم العلماء الذابون عن السنة، المنافحون عنها، المبينون للناس طريق الخلاص، والذين يحثونهم على لزوم الحق والاهتداء به لا التعصب لهم. فلا يوجد واحد من علماء السنة يدعو الناس إلى التعصب له، كلا، بل كلهم يدعو الناس إلى وجوب الاعتصام بالوحيين ولزوم منهاج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وليس ليدخل في هؤلاء المتحذلقون المتشدقون، وإن انهالت عليهم ألفاظ من بني قومهم أو الذين يريدون تلميعهم فيصفونهم بألفاظ وألقاب هي في الحقيقة بعيدة كل البعد عنهم، ألقاب مملكة في غير موطنها كالهر انتفاخا يحكي صولة الأسد. الوجه الرابع: قول الإمام محمد رحمه الله في هذا المقام، قال: ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. سبق أيها الإخوة أن ذكرنا لكم وقرأنا عليكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في صفة الغرباء وذكر جملة من أوصافهم، فأغنى عن التكرار، ولهذا قال الإمام محمد: صار هذا أغرب الأشياء، لأن الذي يدافع ويبين الحق للناس يرمونه أهل الأهواء عن قوس واحدة، فلا يجد من العامة معينا ولا نصيرا. غريب في دينه لفساد أديانهم، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، وبالجملة فهو غريب في أمور دينه ودنياه. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن. ويجب أن تعلم أيها المحب أن من أعظم أسباب الغربة، وهي كثيرة قد أشرنا إليها في ذاك المقام ونركز هنا على نقطة أيضا، هو لبس الحق بالباطل وكتم الحق والعياذ بالله، فإن هذا من أعظم أسباب تضليل الأمة وغواية الناس. من تصدر لتدريسهم وتفتياهم فيلبس الحق بالباطل ويكتم الحق وينشر الباطل والعياذ بالله يكون سببا رئيسا في غواية الناس، نسأل الله السلامة والعافية. قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه يقول: تعلموا قبل الظانين، تعلموا قبل الظانين. علق الأثر البخاري رحمه الله في صحيحه. قال النووي رحمه الله في مقدمة المجموع: أي تعلموا العلم من المحققين، تعلموا العلم من أهله المحققين الورعين قبل ذهابهم ومجيء قوم يتكلمون في العلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مستند شرعي. أقول لك إذا تكلم هؤلاء بمثل ما في نفوسهم من الأمراض والأدواء والبدع والضلالات والغوايات، ولم يستندوا إلى تنظيرهم إلى مستند شرعي صحيح سليم، ماذا ستكون النتيجة؟ انتشار الجهل، أليس كذلك؟ والعمل بماذا؟ بالجهل، وكذلك قلة العلم وقلة العمل بماذا؟ بالعلم، بل ارتفاع العلم وارتفاع العمل بالعلم الصحيح، بالعلم الصحيح. لهذا قال الإمام سهل بن عبد الله التستري، هكذا ضبطه، التستري بضم التاء الأولى وإسكان السين وفتح التاء الثانية إلى تستر، قال رحمه الله: عليكم بالأثر والسنة، عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف، فإني أخاف، يخاف وهو متوفى رحمه الله عام 83 و200 من الهجرة، فهو يخاف وهو في ذاك الزمان، فإني أخاف أنه سيأتي عن قليل زمان إذا ذكر الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. يخشى أنه يأتي هذا الزمان وهو في ذلك الزمان رحمه الله: وما أشبه الليلة بالبارحة. فأنت إذا ما دعوت الناس إلى الحق وإلى السنة المحضة ذموك ورموك عن قوس واحدة بالغلو والتشدد وغير ذلك، وما ذنبك إلا أن دعوتهم ليستقيموا على أمر الله وأن لا يخرجوا عن سنة رسول الله وأن يلزموا منهاج أصحاب رسوله عليه الصلاة والسلام، فماذا في هذا؟ وقال رحمه الله تعالى وغفر له، أعني سهلا، كما في جامع بيان العلم وفضله وفي ترجمته من تهذيب التهذيب، قال رحمه الله: ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئل عنه يوم القيامة، فإن وافق السنة سلم وإلا فهناك العطب. ما أحدث أحد في العلم شيئا بمعنى قال فيه أو تكلم فيه بفتيا أو تعليم أو توجيه، ما أحدث أحد في العلم شيئا إلا سئن عنه يوم القيامة. فإن وافق السنة في قوله سلم، لأنكم مطلوب منكم أن تقولوا ماذا؟ سمعا وطاعة، ماذا أجبتم المرسلين؟ فإن وافق السنة سلم، وإلا فهناك العطب، نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام الشعبي رحمه الله كما في المصنف لابن أبي شيبة: لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل علما. وهذا الذي أشار إليه الإمام محمد هنا، قال: وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، هكذا يرمونه نعوذ بالله. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. لا إله إلا الله من انقلاب الموازين. قال: لا تقوم الساعة حتى يصير العلم جهلا والجهل ماذا؟ علما نعوذ بالله من الغواية. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري محذرا ومنذرا، قال رحمه الله: وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل الذين يرون أنهم يسلكون مسالك العلماء. قال الشيخ هنا رحمه الله في هذا الأصل، انتبه، قال: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. قال: وليحذر العبد مسالك أهل الظلم والجهل الذين يرون أنهم يسلكون مسالك العلماء، تسمع من أحدهم جعجعة ولا ترى طحنا، فترى أحدهم أنه في أعلى درجات العلم، يظن نفسه يعني أنه في أعلى درجات إيش؟ العلم، وهو إنما يعلم ظاهرا من الحياة الدنيا، ولم يحم، لم يحم يقترب يعني، ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، يعني ما اقترب وما جاء في الحمى حتى، هو بعيد كل البعد عنه، أجنبي عن العلم. قال: ولم يحم حول العلم الموروث عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. طيب ما هذا، ماذا يفعل؟ قال: وقد تعدى هذا المعتدي، قال: وقد تعدى على الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال، يعني ماذا؟ بالفتيا والكلام والتوجيه فيما لا يحسن. قال: وقد تعدى على الأعراض والأموال بكثرة القيل والقال، فأحدهم ظالم لنفسه، فأحدهم ظالم جاهل لم يسلك في كلامه، لم يسلك في كلامه مسالك أو مسلك أصاغر العلماء، يعني صغار العلماء، حتى أصاغر العلماء ما سلك مسلكهم، بل يتكلم بما هو من جنس كلام العامة الضلال والقصاص الجهال، ليس في كلامه تحرير للصواب ولا تحرير للجواب، ليس في كلام أحدهم تصوير للصواب ولا تحرير للجواب كأهل العلم أولي الألباب. قال: ولا عنده خوض العلماء أهل الاستدلال والاجتهاد، ولا يحسن حتى التقليد. قال: ولا يحسن التقليد الذي يعرفه متوسطة الفقهاء. لماذا؟ قال: لعدم معرفته بأقوال الأئمة ومآخذهم، أي مآخذ استدلالاتهم. ثم قال: والأحكام الشرعية، والكلام في الأحكام الشرعية لا يقبل من الباطل والتدليس ما ينفق أو ما ينفق على أهل الضلال والبدع الذين لم يأخذوا علومهم من عن أنوار النبوة، وإنما يتكلمون بحسب آرائهم وأهوائهم، فيتكلمون بالكذب وما أكثرهم، أقول وما أكثرهم لا كثرهم الله، فيتكلمون بالكذب والتحريف، فيدخلون في دين الإسلام ما ليس منه، وإن كانوا لضلالهم يظنون أنه منه، أي من العلم، أنه منه، وهيهات هيهات، فإن دين الله محفوظ بحفظ الله له، بحفظ الله إيش له. انتهى كلامه رحمه الله. كم الذين يقررون الباطل ويقيئون به، وأنزه أسماعكم بمثل هذا الكلمة، يقيئون به في الناس ويتلفظون به جهلا وظلما وزورا وعدوانا، وينسبون ذلك إلى العلم وإلى أهله، والعلم منه براء، نسأل الله السلامة والعافية. بل يكذبون ويريدون من الناس أن تصدق الكذب، ويحاربون من لم يصدق هذا الكذب، ويطعنون في من لم يقول بهذا الكذب، أعوذ بالله من الضلال. وقول الشيخ رحمه الله: وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه والفقيه ماذا؟ العالم. كما قلت، هذا منه إشارة إلى انقلاب ماذا؟ الموازين وتغير أحوال الناس، وفيه تحذير وأيضا وتنبيه على اشتداد غربة أهل الحق، اشتداد غربة أهل الحق، فيصير من يعادي الحق وأهله بتصنيفات جائرة باطلة، ولو سماها زورا وبهتانا بأسماء هي أسماء يستخدمها أهل السنة، نعم، سواء صنف في ذلك أو نظر بقوله وكتابات سمجة. هذا الذي يفعل هذا فيعادي الحق وأهله ويدعي أن ذلك هو منهج السلف الصالح، نعم، هذا الذي هو الفقيه العالم الذي يرشد الناس إليه والعياذ بالله، وأصبح الذي يدل الناس إلى الهدى ويرشدهم إليه وينافع عن الحق ويذب عنه بعلم وعدل وصدق، نعم، ويقرره للناس وينشره في العالمين، يعتبرونه من دعاة البدع والضلال وأهل تمزيق الأمة، وحريص على نشر الفرقة فيهم والعياذ بالله، فيرمونه بماذا؟ بألفاظ كما كان سلفهم من أهل الضلال والزيغ يفعلون مع من سلفه من أهل الصلاح والتقى. سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومع ذلك أقول، ومع هذا، فإن كثرة أهل الباطل على اختلاف نحلهم وفرقهم وأقوالهم، نعم، فإن هذه الكثرة لا تدل على الصواب، وأن قلة أهل الحق نعم لا تدل على خطئهم كما مر غير مرة، وأن أهل الباطل مع اجتماعهم على حرب الحق وأهله، فإن في أهل الحق من ينبري لهؤلاء الضلال وأهل الغواية والضلال، فإن في أهل الحق من ينبري لبيان ما عندهم من ضلال وغواية وماذا؟ وزيغ، فيكشف ذلك ويبينه للناس بعلم وعدل، بعلم وعدل، وهذا من حفظ الله لدينه، أن هيأ لهذا الدين من يحرسه ويحفظه من انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين والعياذ بالله. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري: لو كان المسلمون وأهل السنة، يعني لو جاءنا تشغيب أهل الباطل، هذا يكتب في تقرير باطله في أبواب الصفات، وهذا يكتب في تقرير باطله في أبواب التوحيد، وهذا في باب الشفاعة، وهذا في باب الصحابة، وهذا في باب موالاة أهل البدع، وهذا في كذا، كل ينظر ويشكك أهل الحق في حقهم، فنترك هذا ونترك هذا ونترك هذا، ماذا يبقى لك من الدين؟ قال الإمام ابن تيمية: لو كان المسلمون وأهل السنة يتركون ما يعلمونه من التوحيد والإيمان والسنة ومعرفة الله لتكثير الجاهلين لهم، للزم أن يتركوا موالاة الخلفاء الراشدين وجمهور المهاجرين والأنصار. لماذا؟ لتكفير الخوارج والروافض لهم، وألا يقوموا أو ألا يقولوا بثبوت الشفاعة وخروج أهل الكبائر. لماذا؟ لتكفير من يكفر القائلين بذلك من الخوارج والمعتزلة، وللزم ألا يقولوا بأن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة، ولا أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق ونحو ذلك. لماذا؟ قال: لتكفير الجهمية من يقول بذلك، وكذلك تكفير عباد القبور المستغيثين بالأموات المشركين بالله لأهل التوحيد والسنة من جنس تكفير إخوانهم من أهل البدع والضلال. أولئك كفروا أهل التوحيد والسنة، صحيح؟ أهل البدع من الخوارج وغيرهم، حتى هؤلاء القبوريون الذين يعبدون غير الله كذلك يرمون أهل التوحيد والسنة بأنهم كفار، فهو تكفيرهم من جنس تكفير إخوانهم من أهل البدع والضلال، ومن جنس تكفير النصارى لمن يقول إن المسيح عبد الله ليس هو بإله. فلا نترك دين الإسلام لشناعة مشنع، ولا لتكفير مكفر، ولا لتضليل ضال، فإن إياب الخلق إلى الله وعليه حسابهم. فالموحد لله سبحانه يظهر الحق، انتبه إلى هذا الكلام الدقيق، فالموحد لله يظهر الحق حيث كان، خاصا وعاما، يعني في العلماء والعامة، وخطابا وكتابا، حتى لو طلب منه أن يكتم الحق في وقت الخوف الشديد لم يكتم، لأنه لو كتم هنا لأثم ولضلت الناس، كما فعل أحمد في يوم المحنة، ما كتم وقد عرض على الهلاك وأشرف على الموت رضي الله تعالى عنه. وهذا المقام لا يقوم به إلا العلماء الذين تقدم وصفهم وأثنى الله عليهم. وقد جاء في ترجمة الإمام شيخ الإسلام أبي ذر الهروي قال: عرضت على السيف 5 مرات فلا يقال لي ارجع عن كذا، عن مذهبك، يعرض على السيف 5 مرات فلا يقال له ارجع عن مذهبك، ما يطلبونه، يقولون له أمسك عن فلان وفلان، يعني لا تحذر منهم. فقال: والله لا أسكت، وقد عرض على السيف 5 مرات. فهذه هي الصلابة في السنة لمن استجمع الآلية وماذا والأهلية، وانتبه أيها المحب من أن تزل. لذا أيها الإخوة، فالعبرة هي بنصرة الحق والانتصار له، وقد أسند الإمام الترمذي رحمه الله في العلل الصغير الملحق بآخر الجامع أن أبا بكر بن عياش رحمه الله سئل فقيل له إن ناسا أو إن أناسا يجلسون إن أناسا إيش يجلسون يعني للتحديث في المسجد إن أناسا يجلسون ويجلس الناس أي للأخذ عنه هذا جلس على الكرسي فجاء فلان وجلس يقول السائل لأبي بكر بن عياش قال ولا يستأهلون يعني الذين جلسوا لتحديث الناس ليسوا إيش أهلا إما أنهم معروفون بالجهل والغواية وإما أنهم من الجهال أي مجهولي الحال لا يعرفون وإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم قال ولا يستأهلون ليسوا أهلا لذلك فقال أبو بكر بن عياش سألوا هذا السؤال مستنكرين قال كل من جلس جلس الناس إليه وصاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره والمبتدع لا يذكر ولو حدث الناس وهذا الأثر ذكره بأطول منه الإمام ابن تيمية رحمه الله في رده على البكري فقال أنه قيل له إن بالمسجد أقواما يجلسون ويجلس إليهم الناس فقال من جلس للناس جلس إليه من جلس للناس جلس إليه ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم لأنهم أحيوا بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فكان لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم لأنهم شانوا بعض ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ولهم نصيب من قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر فبترهم الله ولهذا لا ينبغي لأهل الحق أن يخافوا أو أن يتخوفوا من تخويف أهل الباطل ولو كثروا ولو كثروا فإنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين قال الإمام ابن القيم في غاثة اللهفان من كيدي عدو الله إبليس يعني أن يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه لماذا يخوفهم؟ قال لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بالمعروف ولا ينهوهم عن المنكر وأخبر تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافه قال والمعنى عند جميع المفسرين يخوفكم بأوليائه قال قتادة يعظمهم في صدوركم فتخافوهم قال فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم هي عكسية مضطردة يقوى الإيمان يضعف خوفك منهم يضعف الإيمان يقوى خوفك منهم والعياذ بالله وهذا الإيمان يحتاج إلى ماذا؟ إلى عمل والاجتهاد ومجاهدة للنفس نعم تفضل قال رحمه الله الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. من بلايا وخزايا بعض هؤلاء المخادعين لأنفسهم، المخادعين لأمة الإسلام، ولما بين غلطه وخطأه وما عنده من باطل بعلم وعدل، بدأ يكذب على أهل الحق ويفتري عليهم فرى نعوذ بالله منها، فيقول: يخطئ من يظن أن الخلاف معهم، أي بين الذين ردوا عليه وبينوا غلطه وباطله، يخطئ من يظن أن الخلاف بين أهل السنة، إنما هو الخلاف بين هؤلاء القلة وبين كل أهل السنة، فأخرج أهل الحق والسنة المحضة من السنة، ثم قال: بل إن الخلاف معهم في أصل الدين، والخلاف معهم في عبودية الله. والعياذ بالله، كبرت كلمة تخرج من فيه إن يقول إلا كذبا وزورا وبهتانا. ما هو الخلاف بين أهل السنة المحضة وبين دعاة الباطل؟ أين هو الخلاف في أصل الدين؟ أين هو؟ هل عبدنا غير الله ودعونا إلى عبادة غير الله؟ قبح الله الهوى وأهله، قبح الله الهوى وأهله، وشل الله لسان قائلها. ثم يقول ويفتري أن الميزان عندهم شيخهم، إن رضي عنهم رضوا عنه، وإن كان هذا المرضي عنه خالف الله ورسوله. أعوذ بالله من الضلال والغواية. والله أهل الحق والهدى لا يظلمون ولا يكذبون ولا يفجرون، يقولون بالحق وبه يعدلون، يتمثلون قول الله جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ويتمثلون قول الله جل وعلا: وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا. أعوذ بالله من الهوى وأهله. نعم. قال الأصل، ثم يصدر أمثال هذا وأضرابه على أنه داعية، نسأل الله العافية. نعم. قال الأصل الخامس: بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار، ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. نعم، هذا هو الأصل الخامس، والكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول: معرفة هذا الأصل أيها المحب، وبيانه للخلق أمر مهم جدا، فإن الإمام محمد رحمه الله بعد أن بين حقيقة العلم ومنزلة العلماء في الأصل السابق، وكذا بين أدعياء العلم المتشبهين بأهله وحذر منهم، عقب بهذا الأصل ليكون لديك الفرقان الذي تفرق به بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فيجب عليك بعد ذلك أن تحب أولياءه وأن تبغض أعداءه وأولياء الشيطان. ذلك أن من الإيمان موالاة الحق وبغض أهل الباطل، نسأل الله السلامة والعافية. ومعلوم أن انتشار الباطل والضلال في كثير من الأوساط له أسباب كما مر، من أعظمها شيوخ الضلالة وعلماء السوء والمتلبسين بالعلم زورا وبهتانا. وهذا يؤدي إلى أن بعض الناس ممن لا يفقه قد ينزل هؤلاء الأدعياء فوق منزلتهم، بل يعتقد فيهم الولاية أنهم أولياء لله، فيعطونهم جملة من الخصائص والمزايا، بل ربما تطور الأمر إلى الوقوع في الشرك بالله جل وعز. فوجب أن ينبه الشيخ رحمه الله إلى هذا التنبيه ويذكر بهذا الأصل تبيانا للحق وبيانا للباطل وتحذيرا منه. والوجه الثاني الأولياء جمع ولي، الأولياء جمع ولي، جاء في مختار الصحاح الولي، هذا معناه في اللغة الولي بسكون اللام القرب والدنو، الولي القرب والدنو، يقال تباعد بعد ولي بمعنى ابتعد بعد أن كان قريبا. وقال ابن فارس الواو واللام والياء، آسف، الواو واللام والباء أصل صحيح، والياء أصل صحيح يدل على القرب، أصل صحيح، الباء الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على القرب، يدل ماذا؟ على القرب. من ذلك الولي أي القرب. والولاية بالفتح النصرة، الولاية بالفتح النصرة والمحبة، وكذا الموالاة. وبالكسر الولاية أي السلطان، أي السلطان. وذكر بعض أهل اللغة أن النصرة أيضا يقال فيها بكسر الواو ولاية وولاية. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة في هذا الباب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، قال الولاية ضد العداوة وأصلها المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. قال وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات، يعني متابعته، موالاته للطاعات أي متابعته. قال والأول أصح، والولي أو نعم القريب أو الولي القريب، فيقال هذا يلي هذا أي يقرب منه، يقرب منه. الوجه الثالث من هو الولي أو من هم الأولياء الذين قال الشيخ فيهم بين أو بيان الله سبحانه لأولياء الله. من هو الولي لله أو من هم أولياء الله الذين قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال عز وجل الله ولي الذين آمنوا وقال أيضا جل وعلا فيهم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب في الحديث القدسي الصحيح الذي عند البخاري وغير ذلك. الولي لله قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسيره هو من كان بالصفة التي وصف الله بها. الولي هو من كان بالصفة التي وصف الله بها، وهو الذي آمن واتقى، آمن واتقى. وقال الإمام ابن كثير في التفسير يخبر الله تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون كما فسرهم ربهم، يعني بينهم. فكل من كان تقيا كان وليا لله تعالى. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم أولياء الله هم الذين يتقربون إلى الله بما يقربهم منه، وأعداؤه هم الذين أبعدهم عنه بأعمالهم المقتضية لطردهم وإبعادهم منه. يقول فقسم أولياءه المقربين إلى قسمين: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ها، يقصد هذا الحديث كان يشرحه. قال أحدهما من تقرب إلى الله بأداء الفرائض، ويشمل ذلك فعل الواجبات وترك المحرمات، ما هو فعل واجب بس، فعل واجب مع ترك ماذا؟ محرم، لأن ذلك كله من فرائض الله التي افترضها على عباده. قال والثاني، أي القسم الثاني، من تقرب إليه بعد الفرائض بالنوافل، فظهر بذلك أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى الله وولايته ومحبته سوى طاعته التي شرعها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فمن ادعى ولاية الله والتقرب إليه ومحبته بغير هذه الطريق تبين أنه كاذب في دعواه، تبين أنه كاذب في دعواه. وقال البيضاوي في تفسيره الذين يتولونه بالطاعة، من هو الولي؟ قال الذين يتولونه بالطاعة ويتولاهم بالكرامة، ويتولاهم بالكرامة. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية فولي الله هو من والى الله بموافقة محبوباته والتقرب إليه بمرضاته، والتقرب إليه بماذا؟ بمرضاته. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله أولياء الله هم المؤمنون المتقون، وهم الذين آمنوا به ووالوه فأحبوا ما يحب وأبغضوا ما يبغض ورضوا ما يرضى وسخطوا ما يسخط وأمروا بما أمر ونهوا عما نهى وأعطوا من يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع، إلى أن قال فلا يكون وليا لله إلا من آمن به عليه الصلاة والسلام وبما جاء به فلي وما جاء به فليس من أولياء الله. قال: فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه ظاهرا وباطنا، ومن ادعى محبة الله وولايته ولم يتبعه أي الرسول عليه الصلاة والسلام فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله ومن أولياء الشيطان، نعوذ بالله من ذلك. عرفتم من هو الولي؟ نعم. الوجه الرابع أو الثالث والرابع، الرابع، قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية: من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات، واضح؟ وهذا الذي ذكره هنا في الواسطية أشار إليه أيضا رحمه الله بأن القول هذا والتقرير هذا هو الذي عليه اتفاق أئمة أهل الإسلام، اتفاق أئمة أهل الإسلام والسنة والجماعة، يقول: وقد دل عليها القرآن في غير موضع، والأحاديث الصحيحة والآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم كلها تدل على هذا الأصل. قاله رحمه الله في مختصر الفتاوى المصرية. لذا أيها المحب، تجد أن أهل السنة رحمهم الله تعالى يودعون هذا الأصل المتعلق بكرامات الأولياء والتنبيه عليه في رسائلهم في الاعتقاد، لأن أهل الباطل يرمون أهل الحق بأنهم ينكرون كرامات الأولياء، فهم يثبتون ذلك على ميزان أهل الحق، فلا تكاد تجد رسالة في رسائل الاعتقاد إلا وفيها الإشارة إلى هذا الأصل تبيانا للحق ودحضا للباطل، بل إن منهم من أفرد ذلك بالتصنيف كالخلال واللالكائي وغيرهم أو غيرهما من أهل العلم. وهذا الأصل قد بينه الله تعالى في كتابه كما أشار الإمام محمد، قال: بيان الله سبحانه لأوليائه أو لأولياء الله وتفريقه بينه وبين المتشبهين إيش بهم. هذا البيان لماذا بين الله هذا في الكتاب، في الكتاب وجاءت به السنة؟ بينه بارك الله فيكم ليعرف الخلق الحق فيتبعوه، ويدرك الباطل وأهله فيجتنبوه ويحذروهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد بين الله تعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه أن لله أولياء من الناس وللشياطين أولياء، بيّن هذا في الكتاب وبيّنه في السنة أيضا، أن لله أولياء من الناس وللشياطين كذلك إيش أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم ذكر آيات في بيانه جل وعلا لماذا لأوليائه في كتابه جل وعز، ثم قال: وذكر أولياء الشيطان، يقول: وذكر أولياء الشيطان فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به والذين هم به مشركون. ثم ذكر آيات أيضا في هذا وأدلة من السنة، ثم قال: وإذا عرف أن الناس فيهم أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، إيش الذي يجب؟ قال: فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء. أنت عرفت، وبعدين يجب أن تفرق بين أهل الحق وأهل من؟ الباطل، أولياء الرحمن. ما الذي يلزمك؟ محبتهم وموالاتهم والانتصار لهم والذب عنهم. وإذا ما علمت أولياء الشيطان يقتضي ذلك بغضهم والبراءة منهم والتنفير عنهم والتحذير منهم واواوا، أليس كذلك؟ قال: فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بينهما. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا الخامس في قوله رحمه الله: وبين المتشبهين بهم من أعدائه، من أعداء الله المنافقين والفجار. من المهم يا عبد الله أن تعلم الحق المفصل، وأن تعرف الباطل المفصل. لماذا يجب عليك أن تعلم الحق المفصل؟ تعلم الحق المفصل لتتبعه، لتكون من أهله، وتعرف الباطل المفصل لتجتنبه وتحذر أهله. واضح؟ وقد بينا هذا في لقاء مضى، نعم، في أقسام الناس في معرفة الحق والباطل، وذكرنا كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا. إذا عرفت الحق المفصل والباطل المفصل تعلم أن من الناس من يدعي أنه من أولياء الله، يدعي أنه من أولياء الله وهو في الحقيقة يخالف أولياء الله ويخالف قبل ذلك أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، بل هو على النقيض من ذلك الادعاء. قل: يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس، ها الآيات. فهكذا أناس يدعون من قبل ومن بعد، تبقى ماذا؟ الأعمال والأقوال شواهد، فتصدق ذلك أو تكذبه. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفرقان: كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي لله وليس وليا لله بل هو عدو لله، فكذلك في المنافقين الذين يظهرون الإسلام، يقرون في الظاهر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطل ما يناقض ذلك، ومع هذا يدعون أنهم إيش؟ أولياء. مثل هذه الدعاوى ذكر أمثلة من ذلك، قال: مثل أو أنهم مرسل، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق، وأن لله أولياء خاصة، أولياء خاصون لم يرسل إليهم، يعني هؤلاء الأولياء اختصوا، هو مرسل لعامة الناس، أما الأولياء لا، هو ليس رسولا إليهم. قال: ولا يحتاجون إليه بل لهم طريق إلى الله من غير جهته، أعوذ بالله، أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة، ومع هذا يدعون أنهم إيش؟ أولياء لله، لأنهم قالوا أولياء خاصة الله، والعياذ بالله. والمقصود يقول هنا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك، أي الاعتقاد الذي أظهره، فيكون منافقا والعياذ بالله، وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء لله مع كفرهم في الباطن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إما عنادا وإما جهلا نعوذ بالله. فالدعاوى ما لم تقيم عليها بينات أبناؤها ماذا؟ أدعياء. الوجه السادس، ذكر الإمام محمد رحمه الله تحت هذا الأصل آيات، أولها آية آل عمران، صحيح؟ إذ قال رحمه الله: ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، ويقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى عند أهل العلم بآية الامتحان، عند العلماء تسمى بآية ماذا؟ الامتحان. جاء عند ابن أبي حاتم في الزهد وغيره عن الحسن قال: كانوا يقولون يا رسول الله إنا نحب ربنا حبا شديدا، قال: فأحب الله أو فأراد الله أن يجعل لحبهم إياه علامة فأنزل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. قال الإمام ابن رجب في جامع العلوم: المحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات، أليس كذلك؟ هذه المحبة ماذا؟ الصادقة. ثم ذكر أدلة ثم قال: فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه، هي ما هي دعوة تحب الله ورسوله وتنام ما تعمل تتكل. مع الأسف يوجد في مثل هذا من يدعي هذا، صحيح؟ قال: أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحب الله ورسوله، ما يحبه الله ورسوله، وأن يكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى بما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخطه الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. فإن عمل بجوارحه، ما هي دعوة؟ هي تصديق بالقلب ونطق باللسان وعمل بماذا؟ بالجوارح. قال: فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك الذي استقر مما يحبه الله ورسوله أو يبغضه الله ورسوله، قال: بما يخالف ذلك بأن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك وأن يرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. انتهى كلامه رحمه الله. قال الإمام ابن القيم، شوف هذا كلام دقيق ونفيس، يقول رحمه الله في المدارج: لما كثر المدعون للمحبة، كثر المدعون للمحبة طولبوا بالبينة على صحة الدعوى، فلو يعطى الناس بدعواهم، ها، كل واحد يدعي شيئا يعطى بدعواه، لادعى الخلي حرقة الشجي، فتنوع المدعون في الشهود، فقيل لهم: لا تقبل هذه الدعوى إلا ببينة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الآية. يقول: فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام في أفعاله وأقواله وأخلاقه. واضح؟ هي ليست دعوة، هي موافقة قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا. ثم ذكر الشيخ أيضا رحمه الله فيها تحت هذا الأصل آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه الآية تتمتها، هذه الآية العظيمة من سورة المائدة فيها ذكر أوصاف وعلامات من يحبهم الله، فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى إيش؟ أحبه، كما مر أنهم على قسمين. هذه أوصاف وعلامات من يحبهم الله ويحبونه. هل الشأن أن تعلم هذه الأوصاف؟ أم الشأن أن تحقق الاتصاف بهذه الأوصاف؟ الشأن أن تحقق الاتصاف بها، الاتصاف بها. فذكر العلامات وهي كم علامة؟ ثلاث علامات. هنا الأولى أو الأوصاف: أذلة على المؤمنين، أي يعاملون المؤمنين بالذلة أي الرقة واللين والرفق والرحمة وخفض الجناح، عاطفين عليهم مشفقين عليهم. لهذا عداه بعلى، لذا عداه بعلى، قال: عطاء للمؤمنين، أذلة على المؤمنين، قال: كالولد لوالده والعبد لسيده. واضح؟ ماذا يفعل الوالد لوالده؟ يخفض جناحه، يكون رقيقا، يكون لطيفا، مهذبا، مؤدبا، إلى آخره. هذا الذي يجب أن يكون. قال: والأمر الثاني، الصفة الثانية: أعزة على الكافرين، أي يعاملونهم بالعزة والشدة، والشدة عليهم، وهذا لا يعني ظلمهم والافتراء والبغي والخروج عن سبيل المؤمنين. يجب عليك أن تعلم كل أمر بما يتوافق معه. واضح؟ الأمر الثالث أو الصفة الثالثة: الجهاد في سبيله تعالى، وذلك أن من تمام المحبة لله جل وعلا مجاهدة أعداء محبوبه، مجاهدة أعداء المحبوب سبحانه وتعالى، وتكون هذه المجاهدة بالنفس وباللسان واليد وبالمال. نعم، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وله قانونه وأحكامه، فإنه من أعظم العبادات وأرفعها. إذا ما علمت أحكامه على ما نظر له وقرر علماء السنة من قديم الزمان وحديثه، لا على ما قرره أهل الأهواء والبدع من المعتزلة والخوارج قديما وأفراخهم حديثا. واضح؟ الأمر الرابع، قلنا ثلاث، هي أربع أوصاف: لا يخافون لومة لائم. قلنا أول ثلاث، لا هي أربع، هي أربع أوصاف، أربعة أوصاف. الوصف الرابع: لا يخافون لومة لائم، أي لا تأخذهم في الله لومة لائم، لا يخافون في الله لومة لائم. ذلك أنه لا هم للمحب غير ما يرضي حبيبه، رضي من رضي وسخط من سخط. قال الإمام ابن رجب: فمن خاف الملامة في هوى من يحبه فليس بصادق في محبته، فليس بصادق في محبته. لا يخافون في الله لومة لائم، يبينون الحق يظهرونه للخلق بعلم وماذا؟ وعدل. وأما آية يونس ففيها بيان أن الولي لله هو من اتصف بهذين الوصفين الذين آمنوا وكانوا إيش؟ يتقون. وقد مر ذكر هذا من كلام الإمام ابن رجب وابن تيمية وغيرهم كذلك. الوجه السابع: تقدم أن من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، أولياء الله، وما يجريه الله على أيديهم من خوارق العادات. وليس بالضرورة أن يكون لكل ولي أن يكون له أمر خارق للعادة، ليس بالضرورة، فقد يكون وليا ولا يجري الله على يديه أمرا خالقا للعادة. واضح؟ والناس في هذا الباب، في باب كرامات الأولياء، على ثلاثة أقسام. قسم الأول: قسم غلوا وشطوا وتجاوزوا الحد كالمتصوفة، فادعوا باسم الكرامة الأولياء جملة من الخصائص لمن وصفوهم بأنهم أولياء على قانونهم، فادعوا لهم جملة من خصائص الله جل وعز والعياذ بالله، بل ونطقوا بالكفر الصريح كابن عربي وغيرهم أو غيره ممن دار في فلكه بدعوى ماذا؟ كرامة الأولياء، بدعوى كرامة إيش؟ الأولياء. والقسم الثاني قسم جفوا في شأنها فأنكروها ونفوها والعياذ بالله، كالمعتزلة ومن لف لفهم بدعوى أننا لو قلنا بجراء أو بإجراء الأوامر الخارقة للعادة على غير الأنبياء لالتبس أمر النبي بغيره والعياذ بالله، وهذا من الضلالة والغواية. والقسم الثالث هم أهل التوسط والاعتدال، أهل السنة والجماعة، نعم، الذين هم أقرب، الذين هم على الحق وقالوا بالأدلة، والتي سبق النقل أن من أصولهم التصديق بكرامات أولياء الله وما يجريه الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات. وضح هذا باختصار، وليس ثمة تفصيل يقتضيه المقام هنا. الوجه الثامن قوله رحمه الله والأخير: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، أعوذ بالله. يذكر الشيخ هنا حقيقة يجب أن تعرفها، وهي حقيقة المدعين للعلم زورا والمدعين للمحافظة على الشريعة بهتانا، الذين لا هم لهم إلا كتم الحق وتلبيس الحق بالباطل. فذكر الشيخ أن هؤلاء المدعون للعلم زورا، قال أنهم يقولون أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل، يعني لا يتبعونهم. هل هذا يقوله رجل يعرف العلم وقرأ الكتاب ونظر في السنة وتأمل؟ بل أفرطوا في هذا والعياذ بالله إلى أن قال ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. أعوذ بالله من الضلالة. هؤلاء المتحذلقون قالوا وأفتوا وقالوا على الله ما لا يعلمون، هذه الشريعة، هذه الجريمة النكراء. كل باختصار، كل ما دلت عليه الآيات التي استدل بها الإمام محمد هنا والتي لم يذكرها في بيان حقيقة أولياء الله، هؤلاء قالوا بضدها، قالوا إيش؟ بضدها تماما. ولهذا اسأل الله العافية واحمد الله عليها أن بصرك بالحق. قال الشيخ يا ربنا نسألك العفو والعافية، فمن رزق العفو والعافية فاز، إنك سميع الدعاء. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم من الضلال والغواية، وأن يثبتنا وإياكم على الإسلام والسنة، إنه جواد كريم. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن معنى المعارف في كلام الإمام ابن رجب اتباع في الزهد والرقائق والمعارف، أي جميع العلوم وجميع الأنواع التي يتكلم بها، والمعارف العلمية التي يبينها ويشرحها ويقررها للناس. أي آيتين؟ يقول ما مناسبة الآيتين؟ آية الأصل الرابع، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون، وآية يا بني إسرائيل إلى قوله تعالى اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نعم، هذه الآيات فيها بيان ماذا؟ أن الله تفضل وامتن على بني إسرائيل بالعلم. فلو أنهم قاموا بما يجب عليهم، قاموا بما يجب عليهم من بيان الحق للخلق، وهذا الذي يجب عليهم، لكانوا من المكرمين، لكانوا من، لكنهم كتموه والعياذ بالله. فالله جل وعلا فضلهم على العالمين بالعلم الذي علمهم. قال ما رأيكم في قول من يقول لا تسألوا عن الأشخاص ولكن تعلموا العقيدة الصحيحة، تعرفون من هم أصحاب العقيدة الصحيحة، تعلموا الفقه، تعلموا كذا، من هم أصحاب الفقه الصحيح؟ ما رأيكم في من يقول لا تسألوا عن الأشخاص؟ يقول ابن عباس ما كانوا يسألون عن الإسناد، فلما ابن سيرين، فلما وقعت الفتنة قالوا لهم سموا لنا رجالكم، فما كان من أهل السنة أخذنا عنه ومن كان من أهل البدعة تركناه. والله نحن إما أن نتبع ابن سيرين ولا نتبع قائل هذه المقالة. وهكذا كان السلف رضي الله عنهم يتحفظون ويتحرزون، يسألون سؤال المستفهم، يعني يسألون تفقها لا تعنتا لا لنشر الفتنة. يمشي هذا يسجل بعدين ينشر بعدين يمشي هكذا بأفعال قبيحة قذرة تتنافى مع طلب العلم وبحث الإنسان عما يخلص نفسه. فيجب الإنسان أن يسأل تفقها لا تعنتا. ومنهم من لا يجاب حتى إلى هذه الأسئلة لما يقترن من أحواله أنه داعية فتنة ويبحث عن الفتن لا يبحث عن الحق. واضح؟ نعم، يبين الحق ويظهر أهل الحق، تعرف على العقيدة الصحيحة وعلى أهلها، وتعرف على الفقه الصحيح وعلى من ولا على وعلى أهله. أما تقول تعرف تعرف أهله بعدين، متى تعرف؟ تظن أنه من أهله وليس من أهلها.